بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال ربنا عز وجل: ومن الناس، طائفة من الناس. من هنا للتبعيض، فبعض الناس أي طائفة من الناس يقول آمنا بالله، أي يقول بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فما أكثر أهل الدعاوى، الدعاوى أي الذين يدعون ما يشاءون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، إنه لا يدعي الإسلام وإنما يدعي المقام الأعلى وهو الإيمان. والإيمان لا يتحصل إلا بمنهج رباني واجتهاد واضح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب أتوا وأسلموا فادعوا أنهم مؤمنون، فبين ربنا عز وجل أنهم مسلمون ولكن لم يدخلوا في الإيمان بعد. الإيمان منهم متصور ومتوقع، ولكن لا ينبغي أن يدعوا أنهم مؤمنون، بل هم مسلمون. ولهذا عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يعط آخر، حديث سعد، فقال له: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم سكت فسكت. وذي أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يسكتون أيضا. ثم تأمل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يناقشه بكلام كثير وإنما وقع على كلامه في حاجة اسمها التوقيعات. الكلام القليل كثيف المعاني الذي يؤدي المطلوب ويوقع المقصود، هذا يسمى بالتوقيع. هذا يسمى بماذا؟ بالتوقيع. ده أسلوب من أساليب العربية. أعطيت فلانا، يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. الإجابة ماذا؟ أو مسلم بس. يبقى يسمى ذلك ماذا؟ توقيع. ثم سكت فسكت. ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. قال: أو مسلم؟ فسكت ثم سكت. في الثالثة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابته، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحق بالعطاء منه خشية أن يكب على وجهه في النار. يبقى العطاء ليس مقابل المنزلة، ليس مقابل المكانة، ليس مقابل الرفعة، وإنما العطاء، العطاء في مقابل رؤية شرعية، في مقابل رؤية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين عندما وقعت الأغنام كثيرة في أيدي المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى كل واحد منهم 100 من النوق وأجزل لهم العطاء، ولم يعط للأنصار شيئا، حتى إن شباب الأنصار، الشباب مش الشيوخ، الشباب كأن شيئا وقع في نفوسهم، نحن الذين قاتلنا وجاهدنا ونصرنا، فإذا ما أتت الغنائم لا نأخذ منها شيئا، وتعطى الغنائم لهؤلاء القوم الذين دخلوا الإسلام منذ أيام، كيف يكون ذلك الأمر؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجمعهم في حظيرة، حظيرة المكان الواسع اللي حوله زي الصور، فأخبرهم بما سمع، فقالوا يا رسول الله هؤلاء شبابنا، يعني بتزعلش يا رسول الله، اتعرف الشباب وحميين شوية ومتسرعين فلا يكون في صدرك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار لو لم أكن امرأ من مكة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت الشعب الذي سلكوه. ثم قال أترضون أن ينقلب الناس برغائهم وثغائهم وتنقلبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا وانكفأوا يبكون. سبحان الله، الناس يرجعون بالجمال والأغنام، الجمال تقعد ترغي والأغنام تقعد تصوت بأصواتها، وأنتم ترجعون بمن؟ بالقيمة العظيمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى الأنصار، إذا لم يعطيهم شيئا مع جهادهم وتعبهم، يبقى الذي يجتهد ويتعب مش بالضرورة نعطي له، ممكن نعطي العطاء لمن هو أدنى منه وأقل فلا يكون في صدره حرج. يقول إزاي؟ هذه المسألة مش متعلقة بالمكانة، لأن مكانته أقرب يبقى نديله أكثر، عند الكلام ده عند أهل الدنيا. أما الذين يتاجرون مع الله سبحانه فإن العطاء يكون متفاوتا على حسب الحاجة، فقد يعطى الرجل العطاء وغيره أفضل منه، لماذا؟ ليتألف قلبه، أو ليكون رداء للمسلمين، أو لأي مصلحة هي مطلوبة. فليس كل من ادعى دعوة نوقع له بحقوقية هذه الدعوة، مش كل واحد يدعي دعوة تقول له انت دعواك دي مظبوطة، لا يمكن أبدا، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى هذه جميلة عند العرب معلومة، وهناك محبون كثيرون لها، وكل واحد يدعي أنه موصول بها، وهي في الحقيقة ليست على صلة بهؤلاء جميعا. إذا كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن الناس من يقول آمنا بالله، بلسان دعوة. طيب الدعاوى بتتحقق على المحك، المحك اللي هو الايه؟ الواقع الذي تنزل فيه، تنزل فيه بتتحقق المسائل. لما واحد يقول أنا بحب فلان، وفي الواقع يكيد له، وفي الواقع لا ينصره، وفي الواقع يسعى للنيل منه، يبقى يا ترى نصدق الواقع اللي هو المحك، ولا نصدق الكلام وشاشقة اللسان؟ أي شيء نصدق؟ مما لا شك أن واقع الحال أصدق إنباء من واقع اللسان. يبقى اللسان ممكن يكلم لكن الحال أصدق. الحال ماذا؟ أصدق. فهؤلاء القوم سنعرف حالهم، ما حالهم؟ قال الله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا وضع. الوضع الثاني: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. إذن هذان حالان. الحال الأولى إذا أوذي في الله، أوذي في الله أي في سبيل الله، وهذه المسألة نبهت عليها في غير مرة، أن في تأتي بمعنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هر، أي من أجل، أي بسبب. إذن هذا الرجل يمكن أن يبتلى بسبب دينه مع أنه صاحب دعوة. هذا كثيرا ما يحدث، إن واحد يحب مثلا الناس المتدينين يمشي معه ويقول أنا رجل معه، فإذا نزلت مصيبة نزلت عليه، وفي الحقيقة لم يدخل أتدين قلبه بعد، هذه المسائل، يعني هذه الآية أكبر دليل على أن هذه الآية ليست مكية وإنما هي مدنية. هذه الآية لا يمكن أن تنزل هذه الآية في مكة. من يجيبني؟ ليه؟ إلا يعرف بقى، شوف كده في جيبي حاجة حلوة كده، ما شاء الله، تمام تمام، أنا بعد كده هجيب معايا كراميلا وبونبوني عشان اللي هيجاوب حلو يا نور الدين نديله إيه؟ بونبوني. خلاص ماشي. النفاق لم ينجم إلا في المدينة، لم ينجم أي لم يظهر، وسمي الظهور نجوما. لماذا؟ لأن النجوم تظهر في السماء، فالنفاق لم ينجم أم لم يظهر إلا في المدينة. لماذا؟ المسلمون في مكة كانوا مستضعفين، فكان الناس على فسطاطين، كفر وإيمان، ما فيش فسطاط ثالث، فريقين، أهل قريش على الكفر وأتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام على الإسلام. هل في هناك طائفة وسطى بين الاثنين؟ لا، لا يوجد. أما في المدينة فكان هناك المؤمنون وهناك الكفار وهناك ماذا أيضا؟ المنافقون الذين يجعلون ودهم ونصرتهم للكفار ويجعلون ظاهرهم ولسانهم لمين؟ للمسلمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذا هم كاذبون، كاذبون في ماذا؟ في دعواهم، كاذبون في دعواهم. فالنفاق لم يظهر إلا في المدينة، لم يظهر إلا في المدينة. أما في مكة لم يكن هناك نفاق، وهكذا كل واقع صار المسلمون فيه قوة يمكن أن يوجد في هذا الواقع ظاهرة النفاق. القوة إما قوة عددية وإما قوة مادية وإما قوة عسكرية وإما قوة علمية، أي قوة من أنواع القوة يمكن أن يوجد النفاق في هذا الواقع. هب أن المسلمين مثلا، قواهم الله عز وجل وانتصروا على أمريكا ودخلت جيوش الإسلام القارة الأمريكية، ما الضير؟ كولومبوس عندما وصل إلى القارة الأمريكية كتب في مذكراته أنه رأى المحمديين يصلون في مساجدهم، سبحان الله. فهذا أكبر دليل على أن الرحال المسلمين اكتشفوا الأمريكتين وبنوا المساجد في أمريكا قبل أن يصل إليها الإفرنج. ده كلام، ده كلام موجود وثابت. وهناك نقود ترجع إلى العهود الإسلامية وجدت في أمريكا، فهذا دليل قوي على أن هذه الديار وطأتها أقدام المسلمين قبل أن يطأها أقدام الصليبيين قاتلهم الله. ما الضير أن يعيد ربنا عز وجل الكرة وتنهض الأمة ويكتب لها التمكين؟ وهذا الأمر قد وعدنا به، ولكن متى ذلك الأمر؟ الله المستعان. فإذا ما كانت هناك قوة للمسلمين في هذا الواقع يظهر ماذا؟ يظهر النفاق. هب إن رجل مسلم، خلينا حاجة واقعية، ربنا فتح لي وعمل مصنع ضخم وشغل عنده 3-4 آلاف عامل ومهندس، يبقى هو رئيس مجلس الإدارة، ما شاء الله أخ متسنن وعنده العمال والمهندسين، إيه اللي يحصل في هذا المكان؟ سيظهر فيه ماذا؟ النفاق. سيظهر فيه النفاق. هتجد من يقابله؟ أهلا بمعالي البشمهندس، أنت الأمل بتاعنا، وأنت ربنا يبارك فيك، إحنا ما عرفناش الإسلام إلا ما شفناك أنت. طب تصور بقى إن هذا المصنع حاولوا إن هم يضيقوا الرجل وجابوا له إزالة، ونيابة الأموال العامة بدأت تحقق معاه واتقبض عليه ظلما وعدوانا واتهم زورا، إيه اللي هيحصل؟ الناس اللي كانوا بيقولوا إحنا معاك وشفنا الإسلام على إيديك هم أول من سيطعنونه. صح؟ أظن الحديث إحنا بنشوفها على طول، نحن نراها بأعيننا كثيرا. فالنفاق لا يوجد إلا في حال قوة المسلمين، سواء ماديا أو معنويا. يبقى أول حال للدلالة على أن ما قاله هؤلاء القوم كان باللسان لم يكن بالقلب، أنهم إذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. مثل ماذا؟ أو كيف ذلك الأمر؟ أوذى في الله أي بسبب دينه، جعل فتنة الناس أي عذاب الناس وما يقع عليه من الناس الذين يحاربونه كعذاب الله، كعذاب الله، يساوي بين هذا وذاك بسبب عدم ديانته وبسبب ضعف قلبه وخور قوته. فيعمل إيه بقى؟ يترك جانب الله عز وجل ليحتمي من عذاب الناس، فيمكن أن يرتد، يمكن أن يرتد عن دينه، ويمكن أن يقدم ما يمكن أن يقدمه كي ينجو من عذاب الناس. ده واقع موجود، هذا واقع موجود، نسأل الله تعالى العافية. طب الحالة الثانية، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم يا إلهي. يبقى عند المصيبة ونزول النازلة يمكن أن يترك الإسلام جملة وتفصيلا، ويمكن أن يحارب أهل الإسلام، ويمكن أن يكون إلبا مع الكفار ضد المسلمين، كم ده بنشوفه. طيب لو حدث العكس، جاء نصر أو فتح أو تمكين أو رغد أو ما إلى ذلك، تجد الأمر يختلف تماما. يقول إنا كنا معكم، إنا كنا معكم، احنا أصحاب، احنا إخوات، احنا سرنا في هذا الطريق، وبالتالي لابد أن تشركون غنائمكم وأن نشترك في غنائمكم. سبحان الله، هذا حالان يدلان على ماذا؟ على كذب هذه الدعوة. وهذا شبيه بقول الله عز وجل في حال بعض المنافقين في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. شبيه بذلك الأمر، لو في فتح يقسمون بالله أنهم معنا، وإن كانت مصيبة لا يعرفون، لا يعرفون ولا علاقة لهم بنا، بل ربما كانوا إلبا علينا. قال الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لم يقل أوليس الله بأعلم بالعالمين، لم يقل، وإنما قال في صدور، للدلالة على أن الكلام إذا لم يوافق صدرا صحيحا فهذا الكلام يكون مجرد دعوة، مجرد دعوة. إذا الكلام الذي هو حق هو الذي يعبر عما في الصدر، الذي يعبر عما في الصدر. ولهذا قالوا: إنما الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالإنسان إذا تكلم ينبغي أن يكون هذا الكلام منبئا عما في الباطن، إذا ذا الكلام الصح. طب لو كان الكلام لا ينبئ عن الباطن، إذا هذا الكلام مجرد ماذا؟ مجرد دعوة. إذا الكلام الصدق هو الذي ينبئ عن الباطن، موافقة بين الظاهر والباطن. طب لو حدث هناك عدم موافقة بين الظاهر والباطن، إذا هذا مجرد ماذا؟ مجرد دعوة. بعض أهل التفسير قالوا بأن هذه الآية في المشركين، والذي أميل إليه أنها ليست في المشركين، وإنما هي في ماذا؟ في المنافقين، للقرائن الموجودة في الآية ولتتمة الآية. قال الله عز وجل: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بينما حال المشركين الذين هم في مكة أنهم قالوا للمؤمنين: وقال الذين كفروا للذين آمنوا. المسألة، هذا القول هي حيلة العاجز، حيلة العاجز. والكلام ده أيضا سبحان الله رأيناه كثيرا. تجد مثلا إنسان يريد أن يتبع طريق الحق، يناقش ويجادل ويناظر ويضيق عليه ويحذر منه وربما أوذي، وهذه المحاولات لم تجدي فتيلا، يتقال له بعد كده إيه؟ يا سيدي اسمع كلامنا، ولو الكلام ده غلط يبقى فين؟ في رقبتنا احنا، يبقى أنت عملت اللي عليك، ولو في غلط احنا نشتال الغلط قدام ربنا. مش الكلام ده تسمعوه أحيانا؟ يا سيدي انت راجل مستمسك وربنا يبارك فيك، لكن انت مضغوط وانت معذور، ولو في غلط احنا نشتال عنك يوم القيامة. رأينا هذا وسمعنا هذا كثيرا. هذا الرجل الذي تحمل دماء المسلمين أمام الله يوم القيامة، ابن أبي دؤاد، أغرى الخليفة بالإمام أحمد وقال له: يا أمير المؤمنين اقتله واجعل دمه في رقبتي أمام الله، ما يهمكش اقتله انت بس. بيجرأ الخليفة على الإمام أحمد اقتله ودمه في رقبتي يوم القيامة. يا إلهي يا إله العالمين، لولا أن الله تبارك وتعالى ألقى في قلبه خوف قتل الإمام أحمد لقتله، ولكنه رأى أن الناس اجتمعت قلوبهم على حب هذا الرجل، خاف أن يقتله حتى لا يثور عليه الناس، قال لك نسيبه شوي. وكان ذلك من كرم الله عز وجل. نفس المفهوم يطبق في كل زمان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، قالوا لهم اتبعوا سبيلنا. وكلمة سبيل تدل على الطريق، والمقصود بالطريق المنهج والنظام. يبقى ليس المقصود بالمؤمنين أن يوافقوا الكفار في قول أو في موقف، لا، الآية دي خطيرة جدا. وهذا شبيه بقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي سبيلهم. فطريقهم سبيلهم، كما أن طريق المؤمنين سبيل المؤمنين. وذلك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، السبيل المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. إذن الكفار لا يريدون منا أن نوافقهم في موقف أو في رأي أبدا، وإنما لا يرضون منا إلا أن نتبع سبيلهم، سبيلهم، سبيل الشيطان، سبيل الضلالة. لا يمكن لليهود ولا للنصارى ولا لأي ملة غير الإسلام أن ترضى عن الإسلاميين أو عن أهل الإسلام إلا إذا حرفوهم. المسلمون في البوسنة والهرسك كان النساء متبرجات، وكان الرجال يشربون الخمر، وكان الرجال أو شباب المسلمين في البوسنة والهرسك يبيتون في أحضان بنات الصرب والكروات، وكان شباب الكروات والصرب ينامون في أحضان بنات المسلمين. سبحان الله، ثقافة أوروبية فاسدة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الصرب والكروات ذبحوا المسلمين، ذبحوهم لأنهم متسننون ولأنهم متطرفون؟ لا، وما ذبحوهم ليه؟ لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون. فعندما تقع الواقعة وتنزل النازلة فإن الحرب على الدين، حرب على الدين، وهذا ما أخبرنا عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ستصالحون بين الأصفر اللي هم الروم، فتقاتلون عدوا هو دونكم حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون أو ذي تلول. المرج المكان الواسع الأخضر، ذي عيون مليء بالعيون، أو ذي تلول في أتلال، والأتلال دي كلها قدرة وأزاهير ما شاء الله، وهذا الغالب أنه في بلاد الشام. إذ قام رجل من النصارى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصليب وقال اليوم انتصر الصليب، اليوم انتصر الصليب. احنا عاملين تحالف مشترك بيننا وبينهم، ازاي يقولوا اليوم انتصر الصليب؟ هو اللي انتصر هم ولا احنا الاثنين مع بعض؟ مش احنا الاثنين مع بعض؟ جيش مشترك بين المسلمين وبين النصارى، يبقى كيف يزعمون بأن النصر كان للصليب؟ فيقوم رجل من المسلمين فيقتل ذلك النصراني. لأن النهاردة مش انتصر الصليب، احنا انتصرنا، كلنا انتصرنا، وبعد كونك ترفع الصليب معناه ان انت بتحارب من اجل الصليب. ايه اللي يحصل؟ فيقوم النصارى فيقتلون هذا المسلم، ثم يأتون الينا في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 فتكون الملاحم. يبقى الملاحم دي اصلها ماذا؟ اصلها النزاع على الدين، الدين اللي هو الطريق، اللي هو السبيل، اللي هو النظام الذي تسير عليه طوائف البشر. قتال هيكون على الدين. فالكفار قالوا للذين امنوا اتبعوا، مش رأينا، ولا اتبعوا مثلا قررنا، ولا اتبعوا الموقف بتاعنا، ولكن اتبعوا ماذا؟ سبيلنا، سبيلنا. ولو بدا لكم ان خطأ يمكن ان تركبوه، او مخالفة شرعية تقعوا فيها، يا سيدي ما يهمكوش ذلك الامر، ولنحمل خطاياكم، اي خطايا سنحملها عنكم، ولنحمل خطاياكم. اذا هم يعترفون ان المسلمين يقيمون اهل الكفر، وان مشاركتهم في سبيلهم تعني الوقوع في الخطايا، تعني هذا الامر. هناك موالاة كفرية، وهناك موافقات على غير الشريعة، وهناك مصادمات للشريعة، دي كلها خطايا. طب الجماعة الكفار حتى يطمئنوا المسلمين قالوا لا تخاف، لا تحزنوا، احنا كفار، فمش مشكلة نشتل شوية خطايا. زي بيقولك بالبلدي، ضربوا الأعور على عينه فقال هي ايه؟ هي عور. احنا كفار، فكذا كذا احنا فين؟ في النار. فلو شوية خطايا انتوا عملتوها من اجل ان تسيروا في هذا الطريق، لا بأس ان نحمل عنكم هذه الخطايا. دي مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. اذا هم الان قاموا بامرين، الامر الاول الكفر بالله، والامر الثاني الصد عن سبيل الله بتزيين طريقهم للمسلمين، وصد المسلمين عن طريق الله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار في كثير من آيات القرآن، وفي بعض السياقات جمع مع الكفر ماذا؟ الصد عن سبيل الله، كقول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، والآية الثانية زدناهم عذابا في سورة النحل. يبقى الكفر له عذاب، فلما جمع مع الكفر الصد عن سبيل الله زيد لهم في ماذا؟ في العذاب. طيب الكفر ضلال، فإذا ما جمع معه الصد عن سبيل الله زيد لهم في ماذا؟ في الضلال. يبقى الناس دول لن يتركونا يا إخواني، الناس دول لا يريدون إلا أن نكون مثلهم، زينا بالضبط. نحن لا نقبل من اليهود والنصارى وغيرهم من طوائف الكفر إلا أن يكونوا مثلنا، ما ينفعش، لابد يكونوا زينا، لن نرضى عنهم أبدا إلا إذا كانوا مثلنا. وهذا كلام ربنا عز وجل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هم أهل عدد وعدة وقوة وكيد ومكر، سيحاربون، سيمكرون بنا، لا ينبغي أن نخاف منهم، لأن الله تعالى أعطانا الثقة بالدين، فقال فسيكفيكهم الله، سيكفيكهم الله. احنا عندنا يعني منذ سنوات قلائل المحيط الهندي وقع فيه زلزال في قلب المحيط، هذا الزلزال اشتل جزر من أماكنها وغير خريطة بعض الأماكن، وكان هناك قواعد عسكرية أمريكية، هذه القواعد أصبحت أثرا بعد عين. البيادات والخوز بتاعت الجنود الأمريكان وجدوها هناك عند جزيرة مدغشقر في جنوب شرق إفريقيا، البيادات والخوز اتلقلوها هناك في جنوب شرق إفريقيا، والحسد فين؟ في جنوب شرق آسيا. ده كله سبحان الملك، من الذي أمر البحر بهذا كله؟ هو الطيارات بتطير فين؟ في الجو مش كده؟ من الذي يأذن له بهذا الطيران؟ هل المحطات الأرضية هي التي توجه الطائرات والصواريخ؟ دي كلها أسباب. لو أن الله تعالى أراد أن يعطل هذه الأشياء لعطلها، لعطلها. لو أننا بالفعل جعلنا حياتنا لله ورعينا الله عز وجل في كل أمورنا لأحدث الله تعالى لنا عجبا، لأحدث لنا عجبا. لكن كل حاجة مشينها بقانون الأسباب، ولا نفكر أبدا في رب الأسباب، وبالتالي أوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا، ومن أوكله الله تعالى إلى نفسه زل وذل، بالزاي والذال، زل أخطأ وذل أي صار ذليلا والعياذ بالله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، قال الله عز وجل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لا يمكن لأهل الإيمان، لا يمكن لأهل الإيمان أن يسلكوا سبيل الكفار، وبالتالي لا يمكن لأهل الكفر أن يتحملوا خطايا أهل الإيمان. ده كلام تمام. لا يمكن لأهل الإيمان أن يتركوا الإيمان للكفر، ده لا يمكن، وبالتالي ما يترتب على تركهم الدين من خطايا لن يتحمله الكفار، وبالتالي هؤلاء الكفار كاذبون في هذا الكلام. ولا يحملن أثقالهم، أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، والمقصود بالأثقال هنا أي الخطايا، وأعظم هذه الخطايا الكفر، وأعظم هذه الخطايا الكفر. ولعل هذه الخطايا التي هي المثاقيل ما يتعلق بالحقوق الآدمية، ما يتعلق بالحقوق الآدمية. إذن الكفر من حيث هو كفر خلاص، لكن الكفار دول بيقعوا في ظلم، يمكن أن يسلبوا أموال المسلمين، يمكن أن يعتدوا على دماء المسلمين، ممكن أن ينالوا من أعراض المسلمين، الحاجات دي كلها بتتوزلهم ماذا؟ سيئات. إذا ما يتعلق بحقوق الآدميين دي كلها موزونة سيئات، لأن الثقل يفهم منه معنى الميزان، والكفر لا يوزن، الكفر لا يوزن، وما دونه هو الذي يوزن. إذن يكال له من سيئات. تصور بقى لما يكون مع الكفر والموزون له سيئات، وهذا شبيه مع الفارق قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، أقول مع الفارق للدلالة على أن السيئات بتوزن وترجع إلى الظالم فيثقل بها ميزانه في ماذا؟ في السيئات. قالوا يا رسول الله إن المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ماشي، موضع الشاهد ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده المسلم. يبقى من باب أولى يكون مين؟ الكافر. من باب أولى أن يكون الكافر. فالكافر إذا كان كافرا فقط كان في النار. طب كافر وظلم المسلمين وسفك دماءهم وأخذ أموالهم وسلب حقوقهم واجتال أعراضهم، إيه اللي يحصل؟ يؤخذ من سيئات المسلمين مثاقيل ثم توضع عليه فيكون مقامه في النار أسفل من غيره. ولذلك الناس في النار دركات، مش كلهم دركة واحدة، كلهم برضك مقامات في النار، كلهم مقامات في النار. قال الله في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار. إذا منهم ناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخف أهل النار عذابا يوم القيامة رجل ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. إذا العذاب كله إنه يلبس جزمتين نار، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. ما تقولش ده يعني بسيطة، بسيطة إزاي؟ أنت لو بس كده الباب قفل على ظفرك بالله المستعان، فما بالك بذلك الأمر. ينتقل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهذا أخف وأهون وأقل أهل النار عذابا. يبقى بقى اللي أعلى منه إيه؟ واللي أعلى واللي أعلى واللي أعلى واللي أعلى، لغاية لما نأتي إلى أشد أهل النار عذابا. نسأل الله تعالى العافية. طب من هو أقل الناس عذابا هذا؟ هو أبو طالب. لما في حديث أبي هريرة أتى العباس وقال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ قال: نعم، لقد كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، فأخرج منها إلى ضحضاح. فهذا دليل قوي على أن الناس في النار ليسوا في مقام واحد، ولكنهم ماذا؟ دركات، لهم دركات. يبقى الكافر ستوزن له سيئات المؤمنين، ستوزن له سيئات المؤمنين اللي هم المظلومين المضطهدين الذين سلبت حقوقهم، توضع عليه هذه المثاقيل فيكون مقامه في النار أسوأ من غيرهم. ولهذا قال ربنا عز وجل: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يعمر حياتنا بذكره، وأن يرطب أفواهنا باسمه، وألا يحرمنا بركة قراءة كتابه، وأن ينور صدورنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يضيء وجوهنا، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وألا يتوفنا إلا وعنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.